الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. هات لي مناديل قول معهم هات مناديل هون. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق مع حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهنا بيان ما قاله الإمام النووي رحمه الله طبعا قبل أن أبدأ سباب المسلم فسوق السباب هو الشت السباب هو إيه؟ الشت والشتم بمعنى السباب غير أن بعض العلماء أصحاب اللغة يعني فرقوا فرق بسيط جدا لا يذكر بين السب والشتم وإلا فالشتم هو السب والسب هو الشتم معنى واحد لما سبوا يعني شتموا على سبيل التحقير والتعيب والسب غير السباب السب غير السباب السب أن تحقره أو تعيبه أما السباب هو إطالة ذلك تقعد تذكر هذا الكلام على سبيل إيه؟ الإطالة أصلا في اللغة العربية كلمة سب وسب الكلام ده في اللغة بيجي في الأشياء الطويلة يعني يقول لك الحبل سموه سب ودير الحصان لأنه طويل الشعر اللي في دير الحصان وهكذا تقرأ كده أشياء كثيرة في اللغة كلمة سب معناها كده أي حاجة فيها طول لذلك الحبل في اللغة اسمه سبب يعني جاء في القرآن إنه هو اسمه سبب الحبل مش جاء اسمه سبب في القرآن صح في سورة الحج مش جاء كده في سورة الحج إنه هو اسمه سبب فالإيه فليمدد بسبب إلى السماء بسبب يعني إيه حبل طويل ليه سمي الحبل سبا هو اسمه كده هو في اللغة اسمه سب عشان إيه عشان طويل فإذا أطلت تعيب أو تحقير صاحبك فأنت سببته فأنت إيه سببته مش سبيته لا سببته يعني على سبيل التطويل طولت في شتمه كان العلماء يقولوا كده ليه السبابة دي سميت سبابة عشان كان العرب قديما إذا أراد سب صاحبه أشار له بهذا الإصبع هو بيسبه بيعمل إيه بيشاور له كده يقعد يعمل له كده هو بيسب هو بيشتمه فسميت سبابة من أجل السب اللي هو إيه بيسبه وهو بيتحب وإلا فيسمها المسبحة ذكرت في الأحاديث في البخاري ذكر لها اسمين اسم السبابة واسم المسبحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالمسبحة في الصلاة. المسبحة اللي هي ايه؟ دي اللي هي تالي الإبهام، اسمها مسبحة واسمها ايه؟ سبابة. قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فالحديث الأحاديث كلها وردت في البخاري بأن اسمها سبابة واسمها ايه؟ مسبحة. صلى على الرسول. سباب المسلم فسوق. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل يكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، حديث أبي هريرة، ويشتمني، يشتمني بمعنى السب، وما ينبغي له ذلك. أما سبه إياي فقوله إن لي ولد، وأما تكذيبه إياي فقوله لا يعيدني بعدما أموت، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما دارش يعيده تاني بعدما أرام في الأرض، يعني خدت بالك أنت. فيشتم الله عز وجل بقوله إيه؟ أنه له ولد. كده أنت سبت ربنا، أنت كده عملت إيه؟ أنت لما تقول إن ربنا لي ولد أنت كده بتسب ربنا. اوعى تفكر ان كلمه سب، ان الناس في زماننا بيسموها يقول لك سبله، سبله في زماننا لا تعني الا معنى واحد اللي هو يا اخواني سب الدين. الله ينور عليك. لا لا، انا بتكلم في زماننا احنا، في زماننا معناها ايه؟ يقول لك سبله معناها ايه؟ سبله الدين. لا لا، المعنى ده مش موجود خالص قديما، ما كانش قديما معناه ان هو يسب له الدين خالص. السب قديما كما جاء في حديث ابي ذر، فاكرين حديث ابي ذر؟ فقال لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، قال له ايه؟ يا ابن السوداء. ده النبي سماه سب. فراح سيدنا بلال اشتكى لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، سببته بأمه، سببته بإيه؟ بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا سيدنا بلال اعتذر يعني، حط خده على الارض وقال له لن ارضى يعني، خدت بالك؟ فاعتذر منه سيدنا ابو ذر. طب الصحابه كده كلهم رضي الله عنهم ويرجعون سريعا. سيدنا ابو بكر كده لما مر بابي سفيان بعد فتح مكه، وقعد صهيب وبلال وعمار قاعدين في مجلس، ومر عليهم مين؟ ابو سفيان. فرح قالوا والله ما نالت سيوف الله من اعداء الله وما اخذت ما اخذها. قالوا كده هم الثلاثة، ما أخذت ما أخذها، ما خدتش يعني حقها في إيه؟ في أعداء الله. من اللي معدي؟ أبو بكر الصديق. فرح قال لهم، قال بلال وعمر وصهيب، قال تقولون ذلك لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم راح فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. بيتكلم على مين؟ على صهيب وبلال وعمر. فرجع سيدنا أبو بكر جري، شفت ده الصحابة وده سيدهم، سيد الصحابة أبو بكر ده رضي الله عنه، رجع جري وصل الاعتذار، قال لهم يا إخواني يا إخواني أغضبتم أغضبتم مني؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، يغفر الله لك يا أخي. طبعا ورد أحاديث في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم سب رجلان، سب رجلان، وهذه ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أوعى تقول الحديث ضعيف، أقول لك في الصحيحين. والحديث أحدهما رواته عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فأغضباه بشيء لا أعلم، قالت فسبهما ولعنهما، فلما انصرف قالت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال وما ذاك؟ قالت سببتهما ولعنتهما. فقال أو ما علمت شرطي على ربي؟ إني شرطت على ربي أني بشر فلا أدعو بدعوة على أحد من المسلمين ليس لها بأهل إلا كانت له قربة وأجرا. خلاص ده الحديث، ده شرط النبي على ربنا سبحانه وتعالى، ان هو لو انا دعيت على حد هو ليست له هذه الدعوه له باهل، يعني مش اهل للدعوه دي، ربنا يجعله مغفره ورحمه وزكاه وقربه. يعني ايه النبي سب بقى؟ هو دلوقتي النبي بيقول سباب المسلم فسوق، حديثنا احنا بيقول كده، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني النبي بينهى عن السب وهو بيسب؟ لا، شتان شتان بين ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، مع الرجلان، مع الرجلين، وبينما يقول الآخرون، الآخرون بيذكروا تحقير وتعييب، هو ده السب اللي احنا ذكرناه، تحقير وايه وتعييب، ان هو يقول لي يا ابن السوداء مثلا زي ما احنا ذكرنا، ده اسمه سب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، بص الامام النووي بيقول لك ايه، بيقول لك وهذا منه على سبيل التقريع والتغليظ، ومن باب الدعاء عليهما، مثل قولك اخزاك الله وقاتلك الله، كده سبه، ان هو يدعو عليهم بس في المطلق الكلام بيتاخد كانه سب، يعني كانه هو ايه، كانه سبهما، لكن هو لا يعيب ولا يعيب احدا ولا يحقر من احد صلى الله عليه وسلم، لكن في الجمله اسمه ايه، اسمه سب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب ولا يحقر. خدت بال حضرتك؟ زي ما كده بقول الشرك شركين، شرك اكبر وشرك اصغر، والكفر كفرين، كفر مخرج وكفر غير مخرج، والظلم ظلمين، ظلم اكبر يقول لك والكافرون هم الظالمون، صح، ظلم الكفر ده ظلم، والذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم ده ظلم اكبر اللي هو الشرك يعني، وظلم الانسان نفسه ده ظلم تاني، وظلم الانسان لغيره من القتل والسرقه وكذا هذا ظلم اخر. خدت بالك؟ فالظلم ظلمين، والشرك شركين، والكفر كفرين، والفسق فسقين، الفسق فسقين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث برضو البخاري، أذكر حديث مسلم في غزوة تبوك، قال إنكم تأتون غدا عين تبوك تأتونها ضحا، فمن أتى بئرة تبوك لا يقربنها. خلاص لو بكرة هتعدوا عليها على البئر بعد الضحى محدش يجي جنبها. قال فلما جئناها إذا برجلين قد سبقانا إليه، الراوي بيقول كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم يا رسول الله، فسبهما ولعنهما وقال ما شاء الله أن يقول لهما. ده برضه من باب الدعاء عليهما، ليس قدح ولا تعييب ولا تحقير، من باب قاتلك الله، زي ما قال البنت كده كبرتي لا كبرت سنك، زي ما قال لمعاية لا أشبع الله بطنك، زي ما قال لمعاية سكيلتك أمك، كل ده اسمه إيه عند النبي؟ سب. لكن هو على الحقيقة إيه؟ دعاء، بيسموه سب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وليس هو السب الذي على سبيل التقبيح. طيب سباب المسلم، وفي رواية المؤمن، واحنا لو قلنا اهو، لو جينا نص فيه المسلم يبقى معناه ايه؟ المسلم والمؤمن، لان الرواية الثانية عند اصحاب السنن قال لك قتال سباب المؤمن، هي والنووي وابن حجر الاثنين بيقولوا، وده تأكيدا على ان الراوي ممكن يروي الحديث بالمعنى، النبي هو سمع النبي قال المؤمن، ممكن يقول المسلم او ممكن يقول المسلم عادي، هو سمع النبي قال المسلم ممكن يقول المؤمن او ممكن يقول المؤمن عادي، يبقى قال سباب المسلم زي ما قال سباب المؤمن. لو سبت حد غير المسلمين هل يجوز؟ هو قال سباب المسلم، هل قال ايه؟ سباب المسلم. طب هنا معناها ان لو سبيت حد غير المسلمين يجوز؟ لا طبعا لا يجوز الا بشروط، يعني لا يجوز الا بايه؟ الا بشروط. ممكن اسب غير المسلم بس يعني عمل حاجه، يعني يبقى هو مستوجب لهذا السب، يعني يعني يحق لنا أن نسبه لو فعل شيئا يعني، لكن من غير ما يفعل شيء لا، دي مش من عادة المسلمين أصلا، وهذه ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا سبابا ولا بذيئا ولا سخابا بالأسواق، ده حديث رواه الإمام البخاري، لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا بذيئا ولا سخابا صلى الله عليه وسلم. حديث بيجي في بالي على طول، حديث اللي هو الغيبة، تعرف الغيبة؟ حد عارف تعرف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. خد بالك انت، احنا بنقول ان سب غير المسلم غير جائز الا بسبب يعني، بس مش معنى كده ان هو فسوق معايا، هو غير جائز لكن فسوق ما تقدرش تقول فسوق، لان النبي حدد الفسوق بايه؟ بالمسلم. معايا كده يا جماعة؟ هو غير جائز بس فسوق لا. زي كده ذكرك اخاك بما يكره، احنا ممكن نجيب سيرة حد غير المسلمين ما تشاولي لا، بس ممكن لحسك ان الغيبة مالها؟ الغيبة ايه؟ ذكرك اخاك، ذكرك اخاك بما يكره، لو عملت ده مع حد من غير المسلمين مش هتبقى اسمها غيبة، ما اسمهاش ايه؟ وان كان الاولى ان انت تتأدب باداب الاسلام، وان كان الاولى ان انت تتأدب باداب الاسلام. واصله كده يا جماعه اللي احنا قاعدين مع بعض؟ قبل كده الحصه اللي فاتت او اللي قبلها كان حد هنا مش فاكر مين هو والله، قال لي ان في بعض الحاجات ببقى عايز اعرفها. احنا مع بعض، اسال يعني طول ما انت قاعد في حاجه في بالك اقول، احنا السؤال بيفتح باب علم. انا قلت الكلام ده الحصه، اخر حصه اللي فاتت، يوم الاثنين اللي فات يعني. يبقى سباب المسلم فسوق، ايه الفسوق بقى؟ الخروج عن طاعة الله. وقال لك العلماء قالوا الفسوق أكبر من العصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والتدريج من الأكبر للأصغر. وانت كده ايه؟ وانت طالع أكبر حاجة ايه؟ الكفر، ثم الفسوق، ثم يعني الفسوق أكبر من ايه بقى الفسوق ده؟ الخروج عن طاعة الله. قول لي طب ايه هو العصيان؟ صح كده؟ انا هقوله العصيان ان انت تعصي الله عز وجل في امر يعني حرمه عليك. في سؤال؟ حد عنده حاجة يسأل؟ طب هو ماشي، ما انا برضو عايز افهم ايه الفرق ما بين ان انا اخرج من طاعة الله وان انا اعصي الله؟ هلا في فرق. بقول لك الواد ده خرج عن طاعة ابيه، خرج عن طعب، معناها ايه عندك؟ فيش ميه، مش ساقعه يا جماعه، انا صدري ضايع. زي ما انت شيخ محمود، زي ما انت الولد اهو حمام خلاص يا شيخ محمود. يعني لا يطيع في كبيره ولا صغيره مطلقا. اما انا مثلا ربنا امرني بالصلاه صليت، بالصيام صمت، قال لي بر والديك ما برتش والدي، يبقى كنا فسقت ولا عصيت؟ عصيت كده انا عصيت، صح ولا غلط؟ ولا عم شيخاني معايا انت؟ في فرق كبير جدا، خروج عن الطاعة ككل. شفت انت حديث ام زرع؟ فاكر حديث ام زرع؟ فاكر ام زرع قالت ايه على بنت ابو زرع؟ الله ينور عليك. قالت بتوصف بنت ابو زرع وبتمدحها، فبتقول ايه البنت؟ بتقول على البنت ايه؟ بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع ملء كسائها وطوع أبيها وأمها وغيظ جارتها. يعني إيه طوع؟ في تحت الطوع، في أي أمر بيتأمر على طول بتقوم منفذ. الخروج بقى عن طوع الأم، لك خرج عن طاعة أبيه، معناها لا يسمع له أمرا ولا نهيا نهائيا بقى، خدت بالك؟ فالفسق النبي كأنه بيقول لو حد وقع في الذنب ده كأنه خرج من طاعة الله كلها، اللي هو امر ايه؟ سباب المسلم. تخيل قد ايه بقى الموضوع كبير، تخيل كانه خرج من طاعه الله عز وجل ككل. جزاك الله خير عم شيخ محمد. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر يا جماعة ها؟ كفر دون كفر، لان احنا قلنا احنا عندنا نصوص بتقول ان مش ان ده مش ما يدخلش المسلم في الكفر. عندنا نصوص بتقول ان ده آية في القرآن الكريم، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا في احاديث عندنا وردة كتيرة جدا في ان هذه الذنوب تمحى، هذه الذنوب تمحى. يعني كل يوم لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. عندنا حديث ثاني في مسلم بيقول يا ابن حديث قدسي، لو يا ابن آدم لو لقيتني، أنا بشاور على نفسي، لو لقيتني بملء الأرض خطايا لقيتك بمثلها مغفرة، أو بقراب الأرض خطايا بقراب ولا أبالي. لا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أتبالك لقيتك بمثلها مغفرة. عندنا حديث تاني، أيعجز أحدكم أن يقول في يوم سبحان الله 100 مرة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة يقول سبحان الله 100 مرة؟ حديث سعد بن أبي وقاص رواه مسلم في صحيح. من توضأ فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم كانت له عدل 10 رقاب ومحيت عنه 100 خطيئة وكتبت له 100 حسنة ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل فعل أكثر من ذلك. فلكن أنت من توضأ، من صلى صلاة 5 في جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 ماذا ترون؟ هل ترون يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. خدت بالك الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، رمضان إلى رمضان أو الجمعة إلى الجمعة، الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طب أنا عايز أقولك بقى، أنت لو في خطبة والله كنت عامل خطبة اسمها مكفرات الذنوب، مش عارف هي مسجلة أو مش مسجلة، أنا نفسي ما أعرفش، بس الخطبة دي كنت خطبت فيها ساعة من غير ما أشرح، من غير ما أشرح عناصر يعني في مكفرات الذنوب كثيرة جدا جدا، رمضان، الحج، الزكاة، الجهاد، في كل، في الذكر، في كل شيء في حياتك ربنا سبحانه وتعالى بيكفر. إن لم ترتكب الكبيرة ولم تتب إلى الله كفر الله عنك خطاياك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. والمعنى وإن لم تتوبوا، المعنى إيه؟ وإن لم تتوبوا، إذا اجتنبت الكبائر بس، خدت بالك؟ فدي من ضمن الأشياء التي تكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واحد يقول إن هي من الكبائر لأن لم يرد فيها وعيد، لم يرد فيها وعيد. العلماء أجمعوا إن الكفر ده مش هو الكفر المقصود، أجمعوا إن هو مش هو ده الكفر المقصود، الكفر الأكبر يعني. اقتتلوا. مؤمنين. طبعا. ولسه جاي الكلام مع الكفر ده على قتاله كفر دي هنتكلم عنها. طبعا احنا معانا حديث الحديث اللي بعده يعني في الباب اللي بعده اللي هو حديث جرير على على ما أذكر ابن عمر. بص يا سيدي، حديث جرير الأول أنه سمع حديث أبي هريرة. جرير قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في دفع حجة الوداع، طبعا استنصت الناس لأنه كان صيتا رضي الله عنه سيدنا جرير، وكم من آخر الصحابة اللي أسلموا سيدنا جرير، وكان لا يثبت على الخيل رحمه الله ورضي الله عنه. قال يا جرير استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ده نفس اللقطة بتاعت وقتاله كفر. شفت كلمة قتاله كفر؟ الحديث بيأكدها، لا ترجعوا بعد كفارا، نفس الكلام نفس المعنى، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم، كأن ضرب الرقاب كفر، صح كده؟ طبعا احنا نقلنا كلام العلماء هنا عشان بس ما تقولش ان ابو همام هو اللي بيقول، لا ده كلام الامام النووي وهو احد اكابر الاسلام، احد اكابر الاسلام. قال قيل في معناه، معنى ان هو القتال كفر، يعني القتال ان تقاتل مسلم ده كفر. قيل في معناه سبعة اقوال، ان ذلك كفر في حق المستحل بغير حق. إن واحد قال إن لا قتال المسلم حلال مش حرام، فاستحل الحرام فقد كفر. طبعاً القول قول ضعيف يا جماعة، قول ضعيف. أول قول ده من السبعة قول ضعيف. ليه؟ إن معلوم من الدين أي حد يستحل أي حاجة حرام بيكفر، مش بس القتال. يعني واحد قلنا له إن عقوق الوالدين حرام قال لك لا حلال، كفر. واحد قلنا له إن الصيام رمضان فرض قال لك لا مش فرض، كفر. فأي حد يستحل شيء محرم معلوم من الدين الناس كلها عارفة ان هو حرام او حلال، عمل عكسه او خلافه واعتقد خلافه يكفر، خلاص ده شيء معلوم. فانت ما تجيش تقول لي ان ذلك كفر في حق المستحل، ما ده مش يعني ايه، مش تأويل، ده تأويل يعتبر مش تأويل. اتنين، المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ممكن رقم اتنين دي ممكن، ممكن ان الكفر المقصود في الحديث كفر النعمه. تعرف ربنا سبحانه وتعالى ذكر كتير جدا كفر النعمه في الكتاب، لكش واذكروني اذكركم واشكروا لي، اللي هو الكفر اللي عكس الشكر، الكفر الايه اللي عكس الشكر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. الشكر اللي هو عكس ايه؟ عكس الكفر. الشكر عكس. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. خدت بالك انت؟ كفرت بنعمة ربنا الله. الكفر اللي هو عكس الشكر. فهو بيقول لك هنا النبي يقصد الكفر النعمة وكفر وحق الإسلام، يعني لم يصن هذه النعمة وما شكرش ربنا عليها فأصبح كافر كفر نعمة مش كفر أكبر. يعني رقم ثلاثة يرحمكم الله، أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. شفت حديث السرقة بتاع السيدة عائشة، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. روايتي اللي أنا حافظها كده، ربع دينار ايه فصاعدا، تمام. والعلماء هم مقرين الحديث ده، حديث عائشه ده، لا تقطع اليد الا في ايه، في ربع دينار. الحديث بتاع النبي اللي هو اللي عن السارق يصدق، ما انا لسه رايح اهو شيخنا ناصر، انا جاي اهو والله شيخ ناصر، انا جاي ابدا عشان ده، جزاك الله خيرا. طبعا بص الحديث، تقطع في ربع دينار فصاعدا. طب ما احنا عندنا حديث ابو هريره لو لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والحديثين في الصحيح. طب ازاي بقى قال لك البيضه دي بتقرب للسرقه الكبيره؟ الله، انا بص نفس الكلام اللي انا بقراه هنا رقم ثلاثة ده، انه يقرب من الكفر ويؤدي اليه. نرجع تاني للحديث، قالوا اف حديث السارق ده، لو ازاي ما تقطعش الايد في اقل من ربع دينار، وازاي النبي بيقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ازاي هيسرق بيضة وما تكملش هي تمنها ربع ربع ربع دينار وتقطع يده، وازاي يسرق حتة حبل وما يكملش حاجة ولا يجي ربع دينار وتقطع يده. العلماء قالوا كده بقى، قالوا لا ده عشان النبي معنى كلام ان هو لما يسرق البيضة دي هتدعوه فيما بعد ان هو يسرق ايه الاكثر فالاكثر حتى تقطع يده. فمعنى الكلام لعن الله السارق يسرق فيعتاد السرقة حتى يسرق الشيء السمين الذي تقطع فيه يده. نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا، طبعا خلافا للأعمش. الأعمش يرى البيضة اللي هي بيضة الحرب، والحبل اللي هو حبل السفن في الحديث اللي هو لعن الله السارق يسرق البيضة. قال لك البيضة اللي هي ايه؟ انتوا معايا يا جماعة؟ انتوا ما حضرتوش معايا خطب قبل كده؟ نعم الشيخ رمضان والشيخ هاني فاهمين انا بقول ايه. طبعا شرحت الكلام ده في نبي الله ادريس. البيضه شفت انت صلاح فيلم صلاح الدين الايوبي؟ شفته؟ شفته هو بيلبس البيضه بتاعه الحرب دي اسمها بيضه، بيحطها على وشه دي اللي هي حديد، دي كلها حديد في حديد، دي اسمها بيضه. اسمها ايه؟ اسمها البيضه. فالأعمش قال لك النبي يقصد هذه البيضه لان ثمنها اعلى من ربع دينار، فهو يقصد. والله كلامه برضو يعني الكلام متجه. وقال لك الحبل حبل السفن، حبل اللي بيعملوه مطب ده، شفت الحبل بيعملوه مطب ده بيقرفونا بالعرض. طول ما انت ماشي تلاقي الحبال دي في الشوارع عندنا، الحبل ده طبعا ده معدي الربع دينار. بس العلماء جمهور العلماء مخالف للأعمش في هذا التفسير طبعا، وقالوا لا معنى ان يسرق البيضة ان هو يقول به الامر حتى يسرق الشيء الاكثر فالاكثر حتى تقطع يده. نفس الكلام بتاع رقم ثلاثة، انه اللي يعتاد ان هو يقاتل المؤمن يقع فيما بعد في الكفر، ده يجعله هو يقع في الكفر فيما بعد. أربعة، أنه فعل كفعل الكفار. تفضل. فعل الكفار يا جماعة أن هم بيحاربوا بعض وبيضربوا بعض بالسيوف، فالنبي قال كده صلى الله عليه وسلم ما تعملوش زي الكفار، لا ترجعوا بعضي كفارا يعني تفعلوا أفعال الكفار فيضرب بعضكم رقاب بعض. النووي رجح القول الرابع ده، النووي رجح القول الرابع ده، قال لك هو ده اللي اختاره القاضي عياض واللي أنا بختاره. خلاص. رقم خمسة، قال لك المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا ودوموا مسلمين. رقم خمسة ده العلماء اللي قالوا، قالوا لا ده الكفر اللي هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، النبي يقصد الكفر وليفعل ذلك يبقى كافر. رقم ستة، المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال تكفر الرجل بالسلاح إذا لبسه. تكفر يعني إيه؟ تغطى. شفت إحنا لسه بقينا للبيضة، أنت بتعمل بالبيضة بتغطي بيها وشك، واللقمة بتاعت الحرب بتعمل بيها إيه؟ بتغطي بيها جسمك عشان ما لو جايت لك اي سيف ولا اي سهم ولا اي حاجه من الاعداء ايه ما تصيبكش مباشره. فانت لما بتيجي تحارب بتلبس لقمه الحرب، تعتبر انت متغطي اصلا، متغطي بيها. طب ايه دخل الغطا في؟ ما هو الكفر في اللغه يعني الغطا، كلمه الكفر في اللغه معناها ايه؟ معناها ايه؟ انتم مركزين معايا يا جماعه ولا مش مركزين؟ مش اخر سوره الفتح كده، اخر سوره الفتح ايه بتقول ايه؟ ليغيظ به الكفار، صح؟ الكفار اللي هم مين؟ كفار يعني الزراع. ليه سمي الزارع، ليه الزارع اسمه كافر؟ لان بيغطي السماء البذره بيغطيها بالايه؟ بيغطيها بالتراب. خدت بالك انت؟ فالكفر في اللغه اللي هو الغطا. فلذلك قال ايه هنا في الكلام؟ المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. يقال تكفر الرجل بالسلاح إذا لبسه. قال الأزهري في كتابه يقال للابس السلاح كافر. يقال لابس السلاح إيه؟ كافر. ده في اللغة يا جماعة، في اللغة، مش حقيقة في الشرع والمصطلح، لا ده في اللغة اسمه كافر في اللغة. ده رقم ستة. إيه رقم ستة؟ جابها من ناحية اللغة فقط. رقم ستة جابها من ناحية يعني لا ترجعوا بعد كفارا يعني متلبسين بالسلاح، كفارا يعني لابسين لبس الحرب، يضرب بعضكم رقاب بعض، خلاص ملوش علاقة خالص بكفر والإيمان. يعني رقم 7، قال الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا. أنا بقى أعوذ بالله من قولة أنا، طبعا كلمة أعوذ بالله من قولة أنا دي يا جماعة مش على طول الخط غلط، النبي قالها صلى الله عليه وسلم وربنا قالها في كتاب، إنني أنا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، خلاص. فمش على طول يعني أعوذ بالله من كلمة أنا دي اللي الناس بتقولها، كلمة أصلا مش صحيحة على طول يعني. لا يكفر بعضكم بعضا. أرى إن القول السابع ده هو الأرجح بالنسبة لي، يعني بالنسبة لنا القول السابع ده هو الأرجح. أقول لك لا يكفر بعضكم بعضا، تستحل قتال بعضكم لبعض. ليه بقى بنرجح القول الأخير ده يا جماعة؟ حد جزاك الله خير. لا خليكم معايا، حد ليه القول الأخير ده أرجح؟ حد وصل المعلومة؟ أقول تاني؟ طيب قول تاني. معناه لا يكفر بعضكم بعضا، ليه؟ فتستحل قتال بعضكم لبعض. يعني إذا قتل الرجل أخو الآخر قلنا عنه كافر، يعني قال عنه الناس أنه كافر. لا، لا يكفر بعضكم بعضا الأول، ده لأن أنا شفته بعناية وسمعته بوداني، في رأيته وفي سمعت. الجماعات قديما سمعنا عنهم في السجون وخارج مصر وداخل مصر، جماعات بيسموها جماعات تيارات إسلامية. بعض الجماعات دول الحكومات سمت بعضهم متطرفين وسمت بعضهم تكفيريين. وفعلا يا جماعة سمعنا كده من مشايخنا الكبار، منهم الشيخ أبو إسحاق الحويني قال لك قبل جوه، هو بيقول يعني أنا سمعته بوداني طبعا، جماعة كانوا بيكفروا كل الناس ما عدا الطائفة بتاعتهم هم، فبذلك التكفير يستحلون دماءهم. ولقد رأيت وسمعت عن داعش في بلاد إن هم بيكفروا من دونهم، ولو ما كفرهمش مش هيقتلوهم. خلي بالك من الكلام، لو ما كفروش الطائفة التانية دي مش هيقتلوها. ليه؟ لأنه لا يحل قتال المسلم، فلازم عشان أقتله أعمل إيه؟ أكفره. فده القول اللي احنا شايفينه رأي عين، القول الأخير ده اللي احنا شايفينه رأي عين في زماننا. المسلم إذا قاتل أحد أو حب أن يقتل رجل يقول لا إله إلا الله، أول حاجة بيعملها إيه؟ يكفره عشان خاطر يقتله، لأن لو ما كفروش مش هيقتله. قول يا مولا عايز تقول حاجة؟ يقولوا عليهم مرتدين، يقولوا عليهم أي حاجة بقى، المهم إن هو يكفره، خلاص. طبعا أنا مش بقضح في طائفة من المسلمين عن طائفة، لكن بقولك بعض الأخطاء، وإن كان كلهم عندي مسلمين، كلهم اللي أنا ذكرتهم كلهم مسلمين، لكن في بعض الأخطاء، في بعض الأخطاء لازم نحط إيدينا عليه. خدت بالك؟ يقولك إيه؟ لا يكفر معنى الحديث يا جماعة، ده الأخير، ده اللي عليه، ده الواقع بيحكيه. لا يكفر بعضكم بعضا، ليه؟ فتستحل قتال بعضكم لبعض، هو ده معنى الحديث عندي. لا ترجعوا بعد كفارا، بعضكم يكفر بعض فتستحلون دم بعضكم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث أو الباب الأخير معانا في هذا اليوم، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. برضو شوف يا جماعة، كل الأحاديث اللي سردها الإمام مسلم دي وكلها تلاقيها كلها ورا بعض بتتكلم عن الكفر في كتاب الإيمان، مفيش حديث فيها بيتكلم عن الكفر اللي هو المخرج من الملة، ولسه في أحاديث ثانية جاية، لسه في أحاديث ثانية جاية كلها بتتكلم عن الكفر. ذكر ضرب الرقاب، ذكر السباب المسلم فسوق. قبلها من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من رغب عن أبيه فهو كلا ترغب عن أبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. هو جاب كل ده حلاوة صحيح مسلم، هو بيجيب كل الروايات المرتبطة كلها ورا بعض ترتيب. العلماء أجمعوا إن مسلم أفضل من البخاري في الترتيب. ما أنا جاي أهو. حديثنا بيقول إيه؟ إثنتان في الناس هما بهما كفر. وطبعا ده أكيد مش كفر الكفر الأكبر، ده إن كان فهو كفر كفر النعمة، نعمة الإسلام، كفر أصغر. الطعن في النسب، إن يقول لك فلان ده مش ابن فلان، هو ده الطعن في النسب. كانوا بيطعنوا في نسب أسامة لأبيه، عارف مجززا المدلجي، عارفه؟ القدم. الله ينور عليك عم شيخ رمضان، الله انا عايزك تيجي تقعد جنبي والله شيخ رمضان. هو ده، انا قلت رمضان مش هيعرف الاسم ده، بس رمضان عرف الاسم ما شاء الله عليك. مجززا المدلجي ده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اسامه وزيد، وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما. الاثنين غطوا وغطين، كل هما اثنين مستترين بغطا من فوق متغطين، وشوشهم مش باين. طبعا اسامه اسود اسود، وابو ابيض ابيض، خلاص. سيدنا زيد ابيض وسيدنا اسامه اسود، وده ابن ده. فالناس كانت بتشكك في مين؟ في نسب اسامه لابيه. معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ فالاثنين مغطي. طبعا النبي كان متضايق جدا من الموضوع ده جدا صلى الله عليه وسلم، فدخل مجزز وهما اثنين مغطين رؤوسهم وقد بدت اقدامهما. وهذا الرجل كان مجزز، ده كان من قافي، اسمه ايه؟ متقفي. ايوه قاف بكسر له. يعرف الاثار، يقول لك الرجل دي من الرجل دي. فهو بقى دخل عليهم والاثنين رجلهم باينه، فقال ايه؟ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، ده ابن ده. الاقدام ده ما شافش وش ده ولا شاف وش ده ولا عمره في حياته شافهم اصلا، هما الاثنين. هو مجرد شاف قدمين قال القدمين دول بعضهم من بعض، ده راجل بتاع اثار بتاع اقدام، خدت بالك؟ ففرح بذلك النبي، وحديث رواه البخاري في صحيحه يعني حديث. وذهب الى عائشه سعيدا فرحا يقول لها الم تري كيف قال مجززا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، فرح جدا، لان كانوا بيطعنوا في نسب اسامه لمين؟ لابيه. عندنا حديث في البخاري أربع من أمر الجاهلية، أربع هنا في مسلم إثنتان. طبعا الحديث ده لم يروه البخاري في صحيحه، حديث إثنتان ده لم يروه البخاري في صحيحه لكن رواه مسلم. عندنا حديث البخاري بقى أربع من أمتي، أربع من أمر الجاهلية في أمتي خلاص إلى يوم القيامة. إيه هما؟ الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم. قال والنائحة إن لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة عليها درع من جرب وسروال أو سربال من قطران. حديث رواه البخاري. إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والنياحة على الميت. النياحة على الميت، في سؤال في الطعن في النسب قبل ما غادر الحتة دي يا جماعة، في سؤال الطعن على النسب، النياحة على الميت آخر حاجة خلاص. المقصد مش لأن في نياحة، نياحة سنة، في نياحة سنة، فاطمة ناحت نياحة، ناحت نياحة السنة لما ناحتش ناحت. لما مات أبوها صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الخلد مسواه. مش قالت كده؟ دي نياحة على فكرة، بس دي نياحة السنة. فنياحة السنة ما هاش حاجة، اللي محظور عندنا ايه؟ القول بما لا يرضي الله. قول ايه؟ بما لا يرضي الله. طبعا سيدة عائشة كانت بتنكر حديث من نيح عليه عذب بما نيح عليه، ده حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عمر وابن عمر. حديث مين؟ عمر وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. ده الحديث ده في البخاري ومسلم، بقول لك اهو، من نيح عليه عذب بما نيح عليه. طبعا في روايات تانية. اهو ما لسه بقول اهو السيدة عائشة، بص لسه جاي، بص هدخل اهو، بص رايح هدخل اهو، لسه هدخل اهو. ده ابن الشيخ علي فرج على فكرة يا جماعة، ابوه حبيبي يعني، فين علي فرج؟ حرس الحدود ولا ساب حرس الحدود؟ خلاص خلاص سابها. الله المستعان، سلم لي عليه، قول له ابو همام بيسلم عليه. كنت عايز اقول يا انت اسمك ايه؟ عمر. كنت عايز اقول ايه؟ قالت يعني كيف ياخذ الله عز وجل بذنب، يعني لا تزر وازره وزر اخرى، يعني ايه من نيح عليه عذب بما نيح عليه؟ وقد قال الله، هي بتستدل بقال الله، وقد قال الله عز وجل لا تزر وازره وزر اخرى، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه. وانا عايز اقول ايه، ايه في سوره البقره، اذا كتب عليكم اذا حضر احدكم، كتب عليكم ايه؟ يا ابني اصبر، دي حين الوصيه دي في المائده، ما تلخبطناش، ما تضحكش ناس علينا. ان ترك خيرا يا مولانا، كتب عليكم، هي كتب الايه اولى يا مولانا، كتب ايه؟ ايوه، كتب عليكم ان اذا ترك اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. هو ده اشكال او الحل بتاع الاشكال بتاع السيده مين؟ عائشه. كلنا كل واحد يوصي بألا يناح عليه. الله ينورك، توصي بقى مش ألا يناح عليه بس، بكل شيء انت عايزه يحصل بعد ما تموت. فمن بدله فانما اسمه على مين؟ على الذين، مش ربنا اللي قال؟ هو القران ده مش نزل مفصل اهو، ما شاء الله احنا معانا كل حاجه في الكتاب، ها ما فرطنا في الكتاب من شيء. اهو انت توصي عم الشيخ محمود، هم بعد موتك تحت القبر يعني، هو عملوا كده، يبقى الاسم على مين؟ على الذين يبدلونه، مش عليا انا الحمد لله. فلا تزر وازره وزر اخرى، يبقى انا عملت اللي عليا. امتى بقى تعذب بالخطا اللي هيعمله الورثه او اهلك؟ امتى تعذب؟ يوم ما تكون انت ما وصيتش بحاجه ولا قلت حاجه ولا علمتهم اي حاجه في اي حاجه، ساعتها تعذب بسبب ايه؟ تقصيرك في التعليم. تقصيرك فين؟ في التعليم. خدت بالك؟ النياحه انك انت تقول باللسان، لا مش معنى النياحه البكاء، اوعى تفكر البكاء نياحه، لا. لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله يعني تبكي؟ انت بتعيط بتنزل دموع؟ قال له يا ابن عوف انها رحمه، انها ايه؟ رحمه. ثم قال الا تسمعون، الا تسمعون، الا تسمعون، ان الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او يرحم. يعذب ايه؟ بهذا، واشار الى لسانه او يرحم. خدت بالك؟ فانت المشكله انت هتقول ايه؟ لكن عيط تبكي ابكي براحتك. في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، كان لما مات ابوه جعل يبكي وجعل الناس يمنعونه يعني من البكاء، وجعلت خالتي فاطمه تبكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه، ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعتموه. تبكي او ما تبكيش بقى دي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث، انا عايز اجيب الشاهد من الحديث، قال في الحديث وجعل النبي لا ينهاني، وجعل النبي ما نهوش عن البكاء اهو، لا ابكي براحتك، المنهي عنه فقط الكلام السيء اللي بيخرج عند الحزن او عند فراق الحبيب. اختم بحديث ابي موسى اللي هو حديث ابي بردة ابن ابي موسى ابن سيدنا ابو موسى، قال كان ابو موسى في وجع الموت، كان بيخشى عليه طبعا، انت عارف سكرات الموت يعني يروح ويفوق، يروح يخشى عليه ويفوق. فلما غشي عليه في مرة قالت امرأته شيئا، شيء خلاف السنة، تعرف حديث المعطية تقول لك أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح فلم توفي منا غير خمس نسوة، خمسة بس اللي وفي. فلما أفق سمعها، طبعا هو كتير جدا يا جماعة ودي بتحصل عند الأغلب، يعني يكون هو مغمى عليه ومش قادر يتكلم ولا قادر يفتح عينه وسامع كل اللي حواليه. لو في ناس كتير جدا سمعت الكلام ده من ناس كتير جدا يعني في مرضهم، لك سامع كل اللي حواليه، لسه سامع الكلام ده امبارح والله من واحد كان في العنايه قعد 9 ايام وهو نايم، 9 ايام نايم سامع كل اللي حواليه وعارف ده بيقول ايه وده بيقول ايه وده، بس مش قادر افتح عيني ومش قادر اتكلم، مش سبحان الله العظيم، يعني هو ده حاله الاغشاء دي. فهو سامع، فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة اللي هي إيه؟ التي ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها. هذا كان زمان بيشق الجيب كده لا كان بيعملوا بلاوي زمان، وكانت تحط الطين على رأسها، تقعد يا سيدنا سنة كاملة ما تستحمش، سنة كاملة ما تستحماش. يقول لك وإن أحدكم كانت ترمي برأس بالبعرة على رأس الحول. فالراوي عن السيدة التي روت الحديث، حديث رواه مسلم بس أنا مش متذكر حديث مين بالضبط، النبي بيقول لها كده يعني أنتوا مستكترين أربع شهور وعشرة أيام، إن أحدكم كانت ترمي برأس البعرة على رأس بالبعرة على رأس الحول، مستكترين 4 شهور و10 أيام. فهو بيسألها بقى يعني إيه الروي عنها، يعني إيه ترمي بالبعرة على رأس الحول. قالت كانت أحدهم إذا مات لها ميت جوزها أو حد يعني تجلس عاما في حفش لا يعني تغتسل ولا تفتض بشيء ولا يقربها أحد، فإذا مر الحول سنة كاملة افتضت بحيوان، افتضت بطائر بحيوان بأي حاجة. قال الراوي فقلما تفتض بشيء إلا مات. تجيب يعني أنا خلاص بقى، يعني مرسم من ضمن مراسم إن أنا خلصت، خدت بالك؟ فتجيب حاجة خلاص دي تفتض بيها تمسحها فيها كده يعني. ثواني برضه فتسيب شعر 40 يوم ده برضه مش من السنة صح؟ لا طبعا مش من السنة خالص، هي اللي احنا نعرف الحداد للمرأة مش للرجل. ها؟ يسيب دقن هو يقول لك يمسكه في الكمين وينزله، تعالى يا عم السني، تعالى يا عم السني، والله يقول له يا عم ده انا ابويا ميت وسايب دقني عشان ابويا ميت. الكلام ده اتقال كتير، فيروح طب انزل. يعني انت مش مربيها سنه؟ لا مش مربيها، معاذ الله انا مش مربيها، اعوذ بالله، انا ازيدك من الشعر بيتا انا بسيب الدين. خدت بال حضرتك؟ شفت الزمان؟ اخرجوا الا لوط من قريتكم انهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.